بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: في لقيت عدوا فالقه أبدا، والوجه بالبشر والإشراق غضان، دع التكاسل عن الخيرات كما سأتي. قوله رحمه الله: فإن لقيت عدوا فالقه أبدا، المراد هنا بالعدو ليس الكافر أو المنافق، لا، هو يتحدث إذا لقيت شخص يعني أساء إليك وهو في نظره عدو لك، وهو في نظرك أنه عدو لك، فلا تظهر أنك معادل له، بل أظهر العفو والصفح له لئلا يكيد بك ولتعفو عنه ولا يكن في قلبك شيء منه. لذلك قال: فإن لقيت عدوا فالقه أبدا، والوجه بالبشر والإشراق بالبشر، والوجه بالبشر بالبشاشة، والإشراق بالفرح والسرور، غضان يعني وضيء وفرح ومستبشر، لا تظهر شيئا من الحنق والحسد أو المكر به ونحو ذلك لئلا يمكر بك. ثم بعد ذلك يحث المصنف أو الناظم رحمه الله على أن الإنسان يتسابق الخيرات، فلن يسعد عن الخيرات كسلان، فلا بد الإنسان يسعى إلى كل عمل صالح ويكون سعيه إليه حثيثا وسريعا، فالليل والنهار يطويان، ووصف الله عز وجل الليل والنهار يطلب حثيثا يعني سريعا، والله يقول: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وموسى عليه السلام يقول: وعجلت إليك ربي لترضى، فالعجلة بالخير والإكثار منها مطلوب، مثل عجلة بالخير يعني مبادرة بالصدقة. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فبادر، عندك مال بادر بالصدقة، عندك صحة بادر بالإكثار من الطاعة، عندك عقل بادر فيه بملئه بالعلم والتزود بما ينفعك للدار الآخرة. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.